وقع القضاء فلا يجيد تحاسر، فالأمر من ذات الإله مقدر. مهما تقرحت الجروح وألهبت قلبا يذوب من المصاب فيسهر، لا الحزن يرجع ما أضعت ولا الأسى يجدي، ولا شوك التندم يثمر. الغيم يمطر لو أطال على الدنا، والكون من بعد الظلام سيسفر. يا وردة ضاعت على طرق الحصى، لا تركني إن الحصاة ستكسر. مد يمينك كم تحن إلى الندى، واسقي فؤادك بالمعين فيبصر. قال اسألوني قد أجبت سؤالكم، مد اليمين وبالعطاء يحير. فضعي رجاءك في رحابه وانظري، ورد الحياة على فؤادك يزهر. مدي يمينك كم تحن إلى الندى.